أصدرت المنظمات الطبية للجمعية العامة للكورين في الصين ومنها جمعيات مناطق تونان وليونين وحربين وخرن بيانات تعارض محاولات شرذمة العميلة الكورية الجنوبية لنشط الساد الذي يأتي بالسحب النارية من الحرب النووية وتطالب بعقد الاجتماع الكبير لعموم الأمة.